قال قرينه ربنا دين فيه قرين كان وياه دايما عمال يوسوس له سواء كان القرين ده من الانس او من الجن يبقى ده هيبقى قرين وياه فبيعمل نفسه بيعتذر لنفسه قال قرينه ربنا ما اطغيته يبقى اذا القرين ده يا الشيطان يا شيطان الانس يا شيطان الجن ليه لانه لما شاف المأزق اللي هم فيه حب يتبرأ من الحكايه قال انا ما اطغيتوش ولكن كان في ضلال بعيد وذلك دي تشرحها ايه اخرى واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كنتم تاتوننا على اليمين يعني بالقوه كده تاخذونا وخلونا نكفر قالوا من ابدا بل لم تكونوا مؤمنين احنا اغوي احنا صحيح اذنك انما انت ما كانش عندكم ايمان يمنع فما تحجبوهاش فينا ودي زي ما هيقول ابليس في الاخر وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان السلطان نوعين اما سلطان قوه وبطش بانه يرغموا على انه يكفر واما سلطان حجه يقنعوا بانه يكفر وده يبقى كفر غصب عني لانه تفعل القوه وده قطع للاقتناع انا ما كانش عندي سلطان لا سلطان قوه فاقهركم ولا سلطان حجه فاقنعكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي انا قلت لكم تعالوا على طول جيتوا يعني زي ما نقول احنا كنتوا على تشويري عايزين بس حد ياخدكم المعصيه كده بتاع بل لا تلومون فلوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي ايه يعني مصرخكم وما هو المصرخ في همزه في اللغه يسموها همزه الازاله همزه الازاله مثلا في كلام معجم خفج عجم الكلام يعني اخطاء ما حدش فهمه واعجمه ازال منه العجمه يبقى الهمزه ازالت الايه القفا زي ما نسمي المعجم معجم اللغه ليه يعني معجم اللغه كلمات غامضه معجمه يجي المعجم يعمل ايه يزيل غموضها يقول لك الكلمه دي معناها كذا يبقى اسمها همزه الايه همزه الازاله طيب اصرخكم يعني ايه الذي في مازق لا يقوى عليه بذاته ولا يجيش حد كده يجي ينقذه منه يوم يصرخ صرخه صرخة الفزع عشان يستدعي بالصرخة من ينقذه زي ما يقعد يصرخ يا فلان يا علان يا بلني حد عشان ينقذوه حتى لما ما بيلاقيش حد يقول ماليش الا ربنا بقى يا هو يجي ينقذ فاذا لما يصرخ عشان الانقاذ يجي واحد يقول له ارجف لك يقوم ينقذه مما هو فيه يبقى صرخ فجيه واحد اصرخه يعني ازال ايه ازال صراخه قال انا مش هزيل صراخكم وانتم مش هزيلوا احنا هنصرخ احنا الاثنين لاننا في العذاب مشتركين لا انا هقدر على انفعكم ولا انتم تقدروا ايه ما انا بمصرخكم اي بمزيل اسباب صراخكم ولا انتم مصرخية يعني تزيلين اسبابكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي قال قرينه ربنا ما اطغيته ولذلك هتبقى معركه بينهم من بعض وبعدين كل امتي تدخل تلعب اختها انت اللي عملت له لا انا ما عملت عمرك قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد